وشي؟ إيه نعم، إيه نعم، ورد في الحديث القدسي ذلك بأني جواد ماجد. إيه نعم، نعم. لا مهب بالتشديد، التخفيف، جواد. لا لا هذا لحن.